إلى الحرب هيا تهيأ وقم، وناضل وقاوم وصم وانتقم، فمن ذا سواك يخوض الوغى ويرضي عداك عند ضيق الحمام. بعزمك تمضي تفل الحديد وتهرق دم العدا من وريد، تنادي بهم ذا جزاء الخنا، فحق اللقاء وحق الوعيد. فلن ينفع اليوم أسيادكم من المرهفات، فما ظنكم؟ أو ما دريتم بأن نقاتل لتشفى الصدور بتجزئكم؟